السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يلا يا كبير، يلا مش عايز العب زياده. ده كده اسمه سوبر فوندر فراكشر هيومرس، وزي ما اتفقنا في تو تايب، في حاجه اسمها اكستنشن تايب، في حاجه اسمها فلكشن تايب. اكوردنج لعين وقع ازاي، لما اجي اشوفها على الاكس راي بشوفها اكوردنج للديستال سيجمنت. لو جبت السيجمنت راجع لورا، لو جبت السيجمنت راجع لورا، تبقى دي سوبر فوندر فراكشر هيومرس اكستنشن تايب. بنقارن بفورمه دايما في الجراحه على الديستال سيجمنت. دي اكستنشن تايب، دي اكستنشن تايب. الصوره ديت بيكون رقم ده بس جمله تستنى صار ليه تستنى صار خلاص اللي عامل صور انفلكشن، يعني الصوره اللي عامل صور ازاي؟ انفلكشن احنا بنحسبها اكوردنج للديستال سيجمنت. لو الديستال سيجمنت راجع لورا يبقى ده صوره رقم ده بس جمله تستنى صار. طيب الاستنشن صار ده تبع علاقه مع مين يعني كان في بس الدايجنوزز. الاستنشن صار ده الاستنشن صار دوت دلوقتي بعد كده ده لعب مع ده لقب مع مين؟ مع الكتير اللي اسمه ايه؟ الكتير. ازاي فرق الاثنين ده والكتير اللي اسمه الكتير؟ قلنا هنفرق عن طريق ثلاثه ايه؟ بوي بوينت. دي الاوكينوس وده تقول في ايه؟ الدايت الريليشن بينهم في هي تجيب تاني عليهم. ماشي؟ وكان قلنا مع الصوره. قلنا الريليشن دي بس سيرفيس، الريليشن دي بس سيرفيس، الكتير اللي اسمه ايه؟ الكوبريشن عمرها ما تبقى بتسترفز في السوبرا كومبارنت فراكشن يوم الاكستنشن تايب. جايز دي رجعت لورا، جايز دي رجعت لورا، بس لما دي الديستا سيجمنت رجع لورا الاوكرينو كمان رجعت لورا والجوينت كله ايه؟ رجع لورا. يعني الجوينت ما حصلش كلمه ديسلوكيشن في الجوينت مش معناه ان الجوينت طلع قدام ورجع لورا. كلمه ديسلوكيشن في الجوينت يعني لا في بروسيس اوف باور. الهاتش اتخلع من الجوينت، الهاتش اتخلع من الجوينت. النهارده حته تقيله بس حلوه، وبعدين نخلصها على طعم اكسترنال. اتفقنا بنعالج ازاي السكر كوندار فراكشر يومرس. اتفقنا بيه بعالج السكر كوندار فراكشر يومرس بنعالجه هاكوردنج للقاعده. القاعده عرف هنعمل له كلوز ريزكشن مع اكسترنال ايه؟ فيكسيشن. كلوز ريزكشن مع اكسترنال فيكسيشن. كلوز ريزكشن اتنبا حلو، هنعمله اندر ايه؟ اندر ايه؟ اندر جنرال سيتا واندر ايه؟ اندر سكريننج واندر ايه؟ ده كلوز ريزكشن. طيب بنخاف من ايه؟ من سوبر كوندرا فراكشر. قلنا بنخاف دايما من تعويض مين؟ البريكر ارتري. بنخاف ده فراكشر ده يعور البريكر ارتري، ده حتى ممكن يعور البريكر ارتري وانا بعمل ريزكشن. يعني الراجل بتاع الهط بيعمل ريزكشن ممكن يعور البريكر ارتري، فقال لك اللي هي شاف البالس دايما قبل ما نحط الجيب وانت بتحط الجيب. بعد ما حطيت الجيب اتاكد ان عنده ريزر بالس ايه؟ انت وربنا يخليك بالذات في الصوره كنت بقى بتاكل يوم ما تحطش كار بلاش تحط جلد زي ما بنقول زي ما اتفقنا هتحط ايه؟ كلاب. هتحط كلاب عشان لو لعبت البيت، لو لعبت البيت احسن من السنه يجي له مانيفستيشن وبقى يكون كيمياء. يعني بقول له عندي انت جالك اكيد كيمياء طبعا بتختلف. جالك تنميم، جالك نمط، على طول انت عامل ايه في البيت؟ احكي لي قبل ما تجي فوق الكبيره فوق الوسط الشاشه. انما لو كنت اعمل له جيبس يبقى انا عندي بفوقه بايه؟ بالتريبيون ده. طيب تريبيون. امتى بقى نعمل حسب السكيما العامه بتاعتنا؟ امتى نعمل اوفر ريدكشن؟ اتفقنا كل السكيما هحطه كام؟ اربعه. لو فراكشر ده انستيبل لو في اسوشيتد بلود الايه؟ انجري. لو ده باثولوجيكال فراكشر كان هحطه في اربعه. لو ده ليه؟ انريدوس فراكشر قلنا نعمل له اوبن ريدكشن مع الترنال ايه؟ فيكسيشن. واول اثنين عندنا بنعمل له اوبن ريدكشن مع الترنال فيكسيشن كانت حاجه اسمها ايه؟ تي واير. عايز تفتكر مين شايفينها. طيب ايه بقى الكومبليكيشن اللي بنخاف منها بتاع خطه كوندرا فراكشر نمرس؟ اكثر كومبليكيشن بنخاف منها الاساسيه هي ارتيريال انجري. ارتيريال انجري نو ميجر اول عندي ذكر ارتري. بيك العربي. لما نعور البيك العربي، لما نعور البيك العربي في حاجة مساعدة كلام خالص، ما فيش أسئلة إلا لما أفتح باب الأسئلة زي ما اتفقنا في الجيل التعاون السابق. الأسئلة لما أفتح باب الأسئلة للكل. لو في نيجي البيك الأصلي هتعور، لما البيك الأصلي يتعور ممكن يتعور، فالآن نجيب أكيوت الكيمياء. والأكيوت الكيمياء دي حاجة اسمها ستة تي، واتفقنا ستة تي بناخدها مع البصر. في ايه وباراليزيس وباراليزيا وبلاد فولنس والكلام ده كله. وممكن البيك الأصلي يتعور عالجه متأخر. لو انا عليك تعودت البيك الأصلي متأخر اوريدي هتكون حصل فايبروزس في المصر بالذات الثلاث جروب، ولو حصل فايبروزس في المصر الآن هيجيله حاجة اسمها بورتمان اسكيميك كونتراكشن. ونظرت من اسكيمة كونتراكشن يلي فورد في الهلاب تستير فين وفورد في الهلاب تستير فين قلت هي ان العين دوت هيبقى عنده فلاكشن في الريس وفلاكشن في الانتر فالنجيا الجوين الميتا كارتو فالنجيا هيبوسبير. اشمعنى الميتا كارتو فالنجيا هيبوسبير؟ عشان الميتا كارتو فالنجيا دول بيعمل لهم فلاكشن اللومبيكس ما هو مات تبع المطر اللي حصل فيهم فايبروزس اللي هما بلاس الجروب بتاع الفور ار. طيب ليه دي مش فلو هاند؟ البورفان دي بتوصف الدفاتر زي الجروب بتاع وقت فلو هاند. فقال لك البورفان سكيما كونتراكشر هيبقى معاه حاجه اسمها بورتمان فينومينا. بورتمان فينومينا اللي العيال واخد البورتمان دي انا مش عارف اعمل بس خط اكستنشن في الفينجر عشان اقدر اعمل بس اكستنشن في الفينجر اقوم ازود ازود الفلاكشن بتاع الريس. لما ازود الفلاكشن بتاع الريس انا بقرب المسافه ديت بقرب المسافه ان انا اقدر اعمل ذات بايه؟ اكستنشن بالبلدي بقرب الاورج من انسرشن بقصر بخليها كيرف كده ان اقرب المسافه ديت فساعتها الجراح يقدر يعمل ذات اكستنشن. وممكن اسيب الكونتراكشن زي ما اتفقنا دي الفورم في الدراسه في السي ميلا وبعدين في عين شمس وهتلاقوها حاطه في الاسئله في الفرق الامتحان الريفرسبل الفورم دي الريفرسبل. يعني العيال اللي جاله بولتمان هيجوا بولتمان عمره كله. بس كتاب القصر العيني اللي احنا عرفت منه في النظري اللي ام سي حاجه والنظري حاجه. كتاب القصر العيني اللي احنا المفروض نكتب منه في النظري اي ممكن تعمل لها عمليه. العمليه دي اسمها ايه؟ ماسل سلايد اوبريشن. يعني ايه ماسل سلايد اوبريشن؟ يعني خد كل فلكتور جروب دوت خد كل فلكتور جروب ماسل اللي هو طالع من كومن فلكتور اورجن لفت فاسيا جالس ورادياليس وسوبرفيشياليس وسوبرفاندا ونزلهم لتحت شويه. فلما تنزل العضلات لتحت شويه انت كده بتدي مساحه بتدي سبيس للعضلات بتديها فرصه ان يحصل فيها ايه؟ اكستنشن. وغالبا حصل اكستنشن هنا بيبقى فاتح. يعني حصل على النص سايد اوبريشن ديت الاكستنشن بيبقى فاتح لازم هو العيان يعمل كده ما هيعرف يعمل لوحده عشان كده الصفحه بيني وبينكم الصفحه بيني وبينكم ان البورفان دي فورم جديد الريفرسال. طيب في حاجه ما قدرتش اشرحها المره اللي فاتت كانت بتاثير عليكم ايه تاني بيعمل بورد من السكيم كونتراكشر؟ انا قلت عندنا الخمسه اللي فاتت ايه تاني بيعمل بورد من السكيم كونتراكشر غير ان العادي ده ليت ان دايجنوز اكيوت كيميا؟ مكتوب عندكم الفونت العريض كده مكتوب عندكم الفونت المختلف كومبارتمنتال سندروم. كومبارتمنتال سندروم طيب يعني ايه كلمه كومبارتمنتال سندروم؟ نكتب التعريف بتاعه فوق. يعني ايه كلمه كومبارتمنتال سندروم؟ بتاعي كومبارتمنتال سندروم مكتوب عندكم مكتوبه فونت مختلف صح ولا انا غلطان؟ كلمه كومبارتمنتال سندروم هنكتبه ديفيشن بس ديفيشن بعدين فيها مثلا انكريز انكريز بريشر كلمه كومبارتمنتال سندروم انكريز بريشر ان تيشو كومبارتمنت انكريز بريشر ان تيشو كومبارتمنت باي كومبارتمنت تو بي مور ذان تيشو كونفيوجن بريشر. يعني ايه الكلام الغريب دوت؟ انكريز بريشر هو اي كومبارتمنت لدرجه البريشر فيه يبقى اعلى من التيشو كونفيوجن بريشر. يعني مثلا لو عندي هنا الابر ليج او عندي هنا الابر ليج الابر ليج فيها كام تيجي كومبارتمنت؟ في انتيريو كومبارتمنت وفي بوستيريو ايه؟ كومبارتمنت. الفراكشر يعلى الفراكشر يعلى جوه الانتيريو كومبارتمنت الفراكشر عمال بيعلى الدرجه اللي بقى اعلى من الدرجه بتاع سوبر فيوجن، اعلى من الدرجه بتاع سوبر فيوجن، فالعامل اللي بيجي له فيه ايه برضه؟ اكيوت فيوجن. طب ايه اللي بيعدي في الفراكشر هنا؟ ايه اللي في الفراكشر دوت ممكن يعمل كومبارتمنتال سندروم اللي هيماتوما وديما؟ اللي على الخطر وحصل هنا في الاكيوت كومبارتمنت هيماتوما وديما. الهيماتوما وديما دي في كلوز سبيس مع ليه ايه؟ الفراكشر، فالفراكشر ده بقى اعلى، بقى ما ضغطش على الارضي. بقى اعلى من البريشر بتاع فيتو ايه؟ بيرفيوجن، يعني الارض ممكن يبقى فعلا ايه؟ محسوس. البريشر اعلى من البريشر بتاع فيتو بيرفيوجن، فبالتالي السمك اللي عندها يكون كيميا، فالعيان ياخد مقلب ويجيله حاجه اسمها كومبارتمنتال ايه؟ سندروم. طيب كومبارتمنتال في الارض برضه مكتوب في الورقه، ايه الريبيا ساين بتاعته؟ يعني ازاي ممكن اعمل ديتكشن الكومبارتمنتال سندروم والفرق ايه؟ انت يعني انا بقول ايه ولا مش جميل؟ الفرق انت في الفرق ايه مش مثلا سندروم يعني البريشر دي اعلى، البريشر دي اعلى جوه الكومبارتمنت يبقى اعلى من البريشر بتاع سيتو بروفيوجن، البريشر بتاع سيتو بروفيوجن كام؟ كان كام مليتر نرجع؟ 120 مليتر. كان 25 كان 25 مليون لتر مركز. لو جبت بريشر في الارض ده انا مش عارف اطلع من الدفتر او مش عارف اطلع من الكابيلري تدخل في السيكو ده تيجي من كومبارتمنت السندروم، تيجي من كومبارتمنت السندروم يعني بيبالي الدم مش عارف يطلع من الكابيلري او مش عارف يطلع من الارتيريول يدخل في السيكو. يا ما فكره الارض اتقطع وعليكم متاخر لان لو ذاك العصب اتقطع وانا ما عالجتوش خالص العقل هيجيله ايه؟ جانجرين. ولو ذاك العصب اتقطع وانا عالجت الصغار زي ما هياخد في الاكيوت الكيميا العقل هيجيله ايه؟ لا ولا حاجه. لو لحقت الاكيوت الكيميا بدري العقل مش هيجيله ايه؟ حاجه. لو ما لحقتش الاكيوت الكيميا هيجيله ايه؟ جانجرين. لو لحقت الاكيوت الكيميا متاخر هيجيله ايه يا عم حسن؟ بوسمان. طيب ايه تاني يجيب له بوسمان؟ كومبارتمنتال سندروم. طب ازاي الرقم مرحلة كومبارتمنتال سندروم؟ يعني ازاي الاكيوت الكيميا الرقم اللي ما فيش ايه؟ فالس. الكومبارتمنتال سندروم في فالس. ليه في الكومبارتمنتال سندروم في فالس؟ عشان الايدينا او الهيماتوما متضغط على الارض نفسه. ضغط على الاريون. يبقى في ايه؟ فالس. الرقم ده يبقى ايه؟ العقيل والبهدل ايه؟ الاكستنشن عشان دي اول مراحل الاسكيميا بتاعت العضلات. اول مراحل الاسكيميا بتاعت العضلات هيبقى فيها فيري مايت فيز. انت كده بتعمل اكشن انت كده بتحط تعمل عقيل اكشن. العضلات دي الاكشن بتاعها ايه؟ فلكسر هي فيها فيز. انت بتعمل ايه؟ اكستنشن. يوم العالم بيجوا ايه؟ لما العضله يكون فيها اثبات دايما العضله بتصعد. العضله فيها اثبات وانت بتعمل عكس الاكشن يعني يجي له ايه؟ فين؟ الرابط بتاعها. وعندك فين عشان تمام؟ لا بس في ناس اللي دي الكومبليكيشن الثاني اللي ممكن تحصل غير بوزمان انا بتكلم في الكومبليكيشن بتاعت السوبر كونتنت وساعات السؤال بيجي في النظري كومبليكيشن بس الكومبليكيشن الثانيه البتاعه دي لا قبل دي دي اسمها ايه بقى؟ مونوسايتس اوسيبيكان ومن اسمها مش محتاجه ديفينيشن من اسمها مش محتاجه ديفينيشن دي بتبقى قصتها ايه؟ العيان حصل له هيماتوما في المصر، حصل له هيماتوما فين؟ في المصر، الهيماتوما دي فاضل عليها فاضل عليها شوية الاوبتيم من فراكشر. الفصل وقع عليها شوية الاوبتيم من فراكشر. فالهيماتوما دي تحولت الى ايه يوم من الايام من الاوبتيم اللي وقع عليها؟ اوبتيم بول، تحولت لبول. فعشان كده بيسموها مايوسايتس ايه؟ اوبتيم كام. دي اسمها مايوسايتس اوبتيم. الهيماتوما نفسها تحولت لبول. عشان الهيماتوما في البطن. الهيماتوما في البطن وحصل فيها اوتوكيتا فسموها مونوفايتس اوتوكيتا. ايوه. يقول لك انت ده العظمه بالظبط. لا تحول الى حته العظمه وسط المصر. حته العظمه وسط المصر. تخيل بتقول المصر فايبر في حته العظمه. طبعا كومبليكيشن من الدين يعني. بس فيها كمان فيلم عربي كده ما تبصوش في الورق هشرح لكم الفيلم العربي هشرح لكم الفيلم العربي الفيلم العربي دوت ان العيان فك الجبس فك الجبس فلما فك الجبس كان اوريدي فيه شويه ما يطلعش فين؟ بص في كام فانا عايز اشوف من هنا لما يفك الجبس العيان اللي عنده ما يطلعش في كام وفي حته وفي حته في حته عظمه ابتدت تتكون وسط العضلات لا مش باينه هتشوف من الليمتيشن اوف موفمنت بالظبط. هتشوف من العظمه العضله مش عارف تعمل كونتراكشن هتشوف من الليمتيشن اوف ايه؟ موفمنت. ده احنا بنشرحها هي بتشرحها بالنسبه للليمتيشن بتاعها الليمتيشن اوف موفمنت او لما يكون في جيبس هو مركب الجيبس مش عارف ما بيتحركش اساسا. او لما يكون في جيبس بيحصل الليمتيشن اوف ايه؟ موفمنت. ايه بقى المقلب اللي هنا؟ المقلب اللي هنا بتاعته بتصور في الاكسريك اي حاجه في العظم مفيش ريبيتيشن بوفر هيبعتوا وكيل الباور بلين ايه؟ اكسترين نشوف جايز يكون لحم غلط جايز يكون في مشكله المرسات كانت ديجر بتبقى لسه هيماتوما على الاسبوع الثالث او الرابع يعني هتبقى نيجاتيف 15 اكس راي لسه ما حصلش فيها ولا اوستيفيكيشن على الاسبوع الثالث او الرابع مع فك الجبس فبتبقى نيجاتيف فين؟ بلين ايه؟ اكس راي بتبقى نيجاتيف بلين اكس راي فالدكتور الحمار يعمل ايه؟ افهمكم انا الدكتور الحمار يعمل ايه؟ الدكتور الحمار مش هيجي في دماغه انها ايه؟ ولا انا عنده ايه؟ بمتكره بايه؟ مبقى بالضبط جدع عبد الرحمن من غير ما تزعل يعني انت جاوبت اجابه الدكتور روح اعمل فيديو ايه؟ ثيرابي هو كده بيدمره خالص ليه بيدمره خالص؟ لان الفيديو ثيرابي دوت بيزود الضغط ايه؟ سبلاي لسه الهيماتوما ما هياش اورجنايز قوي فالبلود سبلاي ده يزود السايز بتاع الايه؟ يعني الفيديو ثيرابي بيعمل ضغط ريتيشن هيزود شويه السايز بتاع الهيماتوما يوم يزود المايوسايتس ايه؟ اوستيف كانسر فعشان كده هتلاقيه مكتوب في العلاج وانس سسبكتد كونتر انديكيتد ايه؟ فيديو ثيرابي وانس سسبكتد كونتر انديكيتد فيديو ثيرابي مش عارف حد يبص في الورقه قوي هتقولي طب انا عاملها عمليه لا ما ينفعش تحط عمليه عمليه في الاول لان هي لسه بوز نوت ويل اورجنايز وهي نوت ويل اورجنايز وهي نوت ويل اورجنايز العمليه نفسها بتعمل ايه؟ هيماتوما يعني العمليه ما تنفعش في الاول ما ينفعش في الاول حتى اديله فيديو ايه؟ فهتلاقوا في الاول كل الطرق في الاخر بتوصل ان المايوسايتس والسيفجانس دي بتتنيل. فعشان كده علاجها الوحيد في الاول برونتك ايموبلايزيشن. علاجها الوحيد في الاول لو انت فاكر فيها كيميكالي برونج دي ايموبلايزيشن. تهديف الجسم بدل ما يقعد يتحرك ويعمل فيديو ثيرابي وكل الحركات وكل الفيديو ثيرابي ديت بتزود الايه؟ بتزود الهيماتوما تقوم بتزود المايوسايتس ايه؟ قلبه في الاول خليه في الجبس زياده اسبوعين زياده ليه بقى؟ لانها اوريدي بتتشخص عند الاسبوع السادس. ابدات الكلينيك كوريا على الاسبوع الايه؟ السادس. في الاول ثلاث او اربع اسابيع ما بتبانش ده فيلم عربي كرزر المايوسايتس اوستيفيكانس اللي هي فيلم عربي كرزر. تاني كلمه مايوسايتس اوستيفيكانس يعني هيماتوما في الباطن من فراكشر والهيماتوما ولا حاجه كده في الوقت الهيماتوما دي حصل فيها ايه؟ اوبشن كيسر ابتدت تتكون اللي عارف بقى جبتها في الاسبوع الثالث او الرابع وهي بتتكون الميمبرز اللي بتتكون فيه الميتيكلو بايه؟ موفمنت مشكلتها الوحيده على الاسبوع الثالث او الرابع لسه نيجاتيف في الكلينيك 3 لسه نيجاتيف في الكلينيك 3 فطبعا العظم بتاع العظم اللي مش فاهم يبقى عنده يعمل فيديو ايه؟ ثيرابي هتزيد الهيماتوما وتزيد المايوسايتس ايه؟ وما ينفعش اشيلها بدري لو شلتها بدري انا بعمل هيماتوما مكانها في حاجه اسمها اي عمليه بتعملها مكانها بتكون هيماتوما وفتحته وشرحته وقطعت مهما عملت كوتري مهما عملت كنترول للبليدنج لازم مكان العمليه يبقى فيه سمول ايه؟ هيماتوما اللي جسمه مش هيمتصها في يوم من الايام يبقى انا لو عملت عمليه عملت هيماتوما بزود السايز برضه فعشان كده علاجها في الاكيوت ستيج برولونجد ايموبلايزيشن خليه في الجبس مده زياده لغايه ما تنزل في الكلينيك 3 وتطمن فعلا بقى انها مايوسايتس اوستيفيكانس بتبان على الاسبوع السادس. طب اشيلها امتى؟ تتشال بالبلدي لما تستوي. يعني ايه تستوي؟ الهيماتوما نفسها ما تبقى من الهيماتوما يحصل لها ابزوربشن وما تبقى من العظم يفضل موجود. يعني خلاص بقت عباره عن حته ايه؟ عظمه بس. بيت الهيماتوما اللي ما حصلش فيها اوستيفيكيشن حصل لها ابزوربشن وهي بقت حتة عظمة بس حتة العظمة دي ممكن تتعملها على الشهر الثاني. ده هتتشال على الشهر الثاني مش بس ايوه يعني الهيماتوما اللي بس انما الحته اللي وصلت ما هي ايه؟ الناس بس عشان تعمل عمليه تسري يا عم عشان تعمل عمليه تسري لازم اللي مكتوبه تكون خلاص ابزوربت تشيل العظم تشيل العظم بس ما في المعرض حاجه مع بعض ليه السؤال ده ريتم يا ابني خلاص تعالوا نكمل جزء كومبليكيشن هتكتشفوا فعلا ان الزوات اليوم مش هيحبوا يجيبوا ريتن السوبرا كوندرا فراكشر هيومرس مش لازم يجي كل السوبرا كوندرا ممكن يجي كومبليكيشن بس لو جالي كومبليكيشن لغايه دلوقتي هضطر اتكلم عن مين الديتيل هضطر اتكلم على اول حاجه على البريكر ارتري الديتيل والبريكر ارتري الديتيل دوت في حتى عفوا من البصر هي مين؟ الارتيك السبيل ولكن السبيل هياخدها منين؟ في البصرة. وهكلم الجيل ده على مين؟ بورتمان. وهكلم الجيل ده على مين؟ طيب تقصد الجانب مين بقى من البلد اللي بتتعور كمان؟ الثلاثة البلد اللي بتتعور ليبيا وليبيا وألمان. الثلاثة البلد اللي بتتعوروا ليبيا وليبيا وألمان الثلاثة ممكن يتعوروا بصورة كونزارة فراكشر. أكثر واحد بيتعور ميديان. أكثر واحد بيتعور ميديان. أنا لو جالي آخر السنة ربنا يدينا العمر يا رب بصورة كونزارة فراكشر جمرة هضطر أتكلم على مين اللي فين؟ ميديا ده المليون المليون بالظبط المليون هنتكلم عن ميديا ده هتاخده بعد الاجازه على طول هنتكلم عن ميديا ده اللي هيجري من يورو امتحان اندرام ده اخر اندرام اخر اندرام 17 فرق هيبقى هنكون جاهز هنكون خلصنا عرض ان شاء الله وبلاستيك ونيورو ماليوجو العظمه بتلحق غلط لو بيحصل ماليوجو ممكن يحصل فلوس بارك او فلوس بارك الاثنين ممكن يحصلوا يبص على اي صوره مفكرته بالفلوس بارك وبارك فلوس بارك وبارك فلوس بارك لجوه كلمة بارك يعني دي الترتيب مثل بارك كلمة بارك دي الترتيب مثل بارك ده مش جد ده عظمه بجد عشان كده لو الديفورمنت دي قعدت مده طويله جدا قال لك الاوستيوتو فيها حاجه صعبه. بس العيان عنده مشكله ان ابتدى يحصل له ارنب نيرف ايه؟ نيورايتس. لازم ابعده عن ايه يا عبد الرحمن؟ ابعده عن ايه؟ ارنب نيرف ابعده عن مين؟ عن ميديا ايه؟ الكونزايد اللي عامل له ستراكشر من ورا زي ما مكتوب عندك في الورقه بتاعتك. الاوبشن الثاني ان لو مش عارف اعمل اوستيوتومي اعمل حاجه اسمها انتيريور ترانسبوزيشن اوف ذا ارنب نيرف. فلازم نشوف له قصه، القصه دي حاجه من الاثنين، يا نعمل اوستيوتو ورحم تاني اكثر ورحم تاني، يا ناخد الارنب نرجع نجيب من قدام دي اسمها انتيجور ايه؟ ترانسبوزيشن. فاليوم ما تجيني تشوف لك قدامك بس الجمهور كومبليكيشن بس بتوفر بس اعمل هتكلم على جوز كيميا، هتكلم على بورمان، هتكلم على ميديا جوز انجري، لو في وقت ممكن تتكلم على الارنب نرجع نجيب ازاي الارنب دلوقتي، هتتكلم على ماني جونيور، هتتكلم ان العالم كمان يجي له ستيفنس في الالبو. واي عيل محطوط في الجبس احتمال يجي له ايه؟ ستيفنس. مين الجوينت بتاع اللي هيجي له ستيفنس هنا؟ شوف اللي بعد كفايه كده. ممكن نفتح باب الاسئله بس انا مش قادر اشرح اي حاجه زياده في السفره كومبايلر. المفروض هي ناخدها في السنه مش وقتها خالص. وهي هتبقى فيها ايه؟ صفحه 6 من فوق. ما هو تعريف الكوليس؟ هناخد كوليس فراكشر. هناخد حاليا الناس اللي بتبقى من الورق كوليس فراكشر. يعني ايه كوليس فراكشر؟ كوليس فراكشر يعني فراكشر دي السليم في الرجل. فراكشر دي السليم في الرجل. بيحصل نتيجه لوس بروزس بيحصل في ستات العواجيز بعد كده اسمه الثاني ايه مكتوب عندهم في الورق؟ اوردون فراكشر. وعلى فكره عشان تتلخبطوا في الاثنين الاثنين اسمه الريديس والالما اللي عند الريست جوينت اللي عند الريست جوينت كبيره هي الريديس. مش ده عند الريست جوينت هي كبيره هي الريديس. اهو العكس عند الريديس بقى. مش ده عند الريست جوينت كبيره هي الايه؟ الما. هي الريديس والريديس فعلا بس عند الريست فعلا لسه عارف تتلخبط. وزي ما الصباع كبير مش باين مش باين دي الريديس اللي بتحصل. بعد كده قال لك نحسبها ازاي؟ قال لك نحسبها اكوردنج للسايز او على نتيجه كده دي قلت اكوردنج للسايز. اللي عند الريسك كبيره اللي عند الناس اللي عند الريسك كبيره هي الريسك. فده فراكشر هو دي التاني في ريسك ده اسمه كوريس فراكشر. كوريس فراكشر العيال وقعت ازاي؟ عشان نفهم الديفورمتي. اتفقنا كده ولا كده؟ العيال هيبقى عنده بين والسواري والدنر والجموزر والميزيتر اوف موفمنت والجلدتين الخارجيين في الكلينيكال بيرشر. وقلنا في الكلينيكال بيرشر ركز على ايه؟ ديفورمي بالظبط. العيال وقع كده. العيال وقع كده. فركزوا معايا. فلما وقع كده اتخبط في الارض ازاي؟ لتحت. الارض رد الخبطه ازاي؟ لفوق. فالديتا سيجمنت الديتا سيجمنت طلع لفوق طلع كده خبطت كده الفورم على الارض فالديتا سيجمنت طلع ناحيه الدورسال سيرفس دي بنسميها ايه؟ بنسميها دورسال ديسبيسمنت دورسال ايه؟ ديسبيسمنت يعني الحته هي طالعه ليه؟ لفوق ما هي ما تبقاش لفوق وتحت دورسال او ايه؟ فنترال. دي اسمها ايه؟ فنترال. ناحية البالم اسمها فنترال. وانا اسمها ايه؟ دورسال. انا وقعت على البالم. خبطت بالبالم على الارض. لما خبطت بالبالم على الارض. الارض خبطت فيها لفوق بالضبط. فالحتة اتكسرت طلعت ايه؟ لفوق. الان هو بيقوم بيعمل ايه؟ حتى اتكسرت. كلنا واحنا بنقوم بنعمل ايه؟ لا ايدينا بتلف كده. كلنا احنا بنقوم ايدينا بتلف كده يعني صباع كبير. وهو انت بتيجي بتلف كده يعني عشان تقوم بتسند عليها زياده بتسند رجل بنلوحها رجل كده عشان اقوم فبيحصل ايه تاني؟ الحته اللي اتكسرت ساعتها بتلف معايا رجل. الحته اللي اتكسرت بتيجي كمان رجل. السبيس هنا ضيق جدا. السبيس دوت بتاع الريست ضيق جدا. هل في سبيس ان العضلتين يبعدوا عن بعض قوي ولا ساعات ممكن يبقى الفراكشر معاشر في بعضه؟ ساعات يبقى معاشر في بعضه. السبيس هنا ايه؟ ضيق. لو ما طلعتش فوق قوي غالبا السبيس الفراكشر ممكن يبقى السبيس ايه؟ معاشر في بعضه. زي دي مثلا. بقت هنا في ايه؟ بقت في شكل بالظبط. والسبيس دي اوت ستيفنس. بعد كده قالك الفورس الثالثة انفكشن. يعني لو حضرتك ممكن لما بتستس كلنا ما بيعملوش مع بعض جامد قوي ممكن يبقوا عارفين مع بعض. بعد كده قالك الفورس عبارة عن فورس ستيفنس ريديال ستيفنس انفكشن. انفكشن يعني معرفين في بعض. طيب بصوا برضه على الصورة دي. بصوا على فوق على تحت ناس خالص. حصل يعني بص ده طول ده. ده كسر اهو. حصل ايه في الحتة دي؟ حصلها ايه؟ ده دورسال سبيسر طلع ناحيه الايه؟ الدورسال. وفي نفس الوقت يعني ما طلعتش قوي اللي انت بتقول ايه؟ ايفكت او ما عرفش ايه؟ فقال لك تو ديفورمتي ستراكشر مع حته ريزنج سبيسر باينه في الصوره. طيب شبهوا بقى ديفورمتي العك ده كله شبهوه بايه بقى؟ شبهوه بالشوكه اللي بناكل بيها بتاعت العك. اللي فيها بومبي كده. الشوكه وانت حطيتها وراجع حطيتها على الترابيزه. هي ايه شوكة؟ بومبي بالظبط. فين البومبي هنا؟ البص بس ايديا مش عامله زي المعلقة. ايديا مش كده. ازاي عامل زي ايه؟ الشوكة. طبعا دي مش عليها زي الشوكة. بس كده لك الديفورمتي في الاخر اهي. الديفورمتي في الاخر حاجة اسمها ايه؟ دينا الفورك الفورك. ودينا الفورك دي جت اساسا من الحتة اللي حصلت الحتة اللي قبل دي اللي فيها ايه؟ دورسال ايه؟ ديسبيسمنت يعني نزود البومبيه الحته اللي فيها دورسال ايه؟ ديسبيسمنت. الكومبليكيشن عندنا نرجع ده كده الريفورم ده كده الريفورم. بعد كده بقى الكومبليكيشن اخر حاجه الكومبليكيشن طبعا بين اكس راي ايه الديفرنشال دايجنوزز بتاع البتاع ده؟ لا مش الكومبليكيشن. الديفرنشال دايجنوزز حاجه اسمها سميث فراكشر. سميث فراكشر. ايه بقى سميث فراكشر دوت؟ سميث فراكشر دوت عباره برضه عن فراكشر دي بتسميه ايه؟ رجل. بس العين بدل ما يقع على البالمر سيرفس وقع على ايه؟ وقع على الكوستال ايه؟ سيرفس. فالحته اللي اتكسرت نقطة ايه؟ اللي فوق بالظبط ما هي لازم فنسميها ايه؟ فينتر سيرفس. الكولز عاملين بالظبط زي الفاكس انه ايه؟ والفاكس الفاكس بطاطا كمبادا بس هنا ما بنسميهاش انه ايه؟ والسنتر بنسميهم ايه؟ بوليس وسميث. بنسميهم بوليس وسميث. ده سميث اهو. بصوا بقى على الصوره اللي فوق. الصوره اللي فوق. ده سميث اهو. ادي الكف والحته اللي اتكسرت طالعه لفوق ولا نازله لتحت؟ تحت سميث بالظبط اهي. بصوا على الفيلم ده بقى. ادي الكف والحته اللي اتكسرت طالعه لفوق ولا نازله تحت؟ نازله تحت. هي نازله تحت. والعين بتصور اساسا عشان افرق بين بولز وسميث. عشان افرق كويس بين بولز وسميث مش هصور العين انا في الكوكتيل بس. يعني لو صورت العين في الفيديو دوت لو صورت العين كده مش هيبان. لو صورت العين في الفيديو ده هيبان كده اهو. لما نيجي نصور عيان بنصور عيان في الاثنين دوت بالمنظر دوت. لا ده مش بيعمل سبيس ولا بيعمل سبيس. لا لا هو الست يدي على الثانية، الديفولت دي عندي ميزان في الثلاث دول. لا مش لازم يعني مش لازم، لا هي اللي حاطة شبه دي الفولت يا فكرة من الحاجة. دي ايه؟ دي دي ممكن يعني العيان والدايما في تبدو. طب يعني مكتوب مثلا في الكتب، مكتوب مثلا في الكتب ان الجولد ده بيحصل في الاولد وومن، السنه اللي فاتت بنت جالها جولد من الرجاله، مش كل حاجه بتحصل زي ما في تبدو. عشان بقى في جولد والست لازم نعمل ميلك بلاي، ولازم نعمله في اللاترال فيو زي ما الصوره اللي تحت ديت، زي الصوره اللي تحت الان في بوستيرير فيو مش هيبان، هيبان بس مركز دي التانيين في ريديا بنصوره في اللاترال فيو. لو لقيتها طالعه لفوق ده تحت برضه دي يبقى ده ايه؟ كولر. لو لقيتها نازله لتحت كده يبقى ده ايه؟ مستر. عارف الوضع ده زي الوضع الصوره اللي محطوطه ده كده تحت خالص على اليمين. اعطوني يا عبد الرحمن ايه علاقه بين الاثنين؟ علاقه بين الاثنين ان عنده فين وهنا وسواني مدان كومود عند اخر حته منين؟ من الريتم. طيب الاستاذ ده قال لك بيحصل كتير في السواقين وهم سايقين. عشان بيتخبط في ايده فين؟ بالبريسيون قال يعني ايه؟ قال يعني لا فسموه شوفور فاشل. اي كلام اي كلام. سموه شوفور ايه؟ فاشل. معاك مود ازاي؟ الا البتاع اللي بره ده. ازاي نعالج كوبي؟ صعب كوبي في كوبي. انا برضه هنعمل كوبي وزفر وستنى ليه؟ في الكيتشن معاك مطلوب على بوست الواي اسمها 3 هاند جريد نتورك. 3 هاند جريد نتورك يعني ايه 3 هاند جريد نتورك؟ عندي كده العيال. فانت تتوزع عندي كده العيال. لما امسك ايد العيان اول هاند جريب اروح عامل كيلو كده. شايفين انا بعمل ايه؟ دي الكوبايه اللي قلبي فوق دي. اللي هي فوق اللي هي فوق لا يا بابا. لما امسك ايد العيان واقعد اعمل فيها كده. دي الكوبايه اللي قلبي فوق دي. لا. معكرين في بعض، انت بتروح حاجه معكرين في بعض، قصدي اعملوا ايه؟ معكرين في كده حبايبي ولا بعض؟ معكرين يا حبيبي هم الفرد معكرين جامد. ايوه انا كده مش هبعدهم. انا كده هفك من الفرد. هفك شويه بس فك. مش هبعدهم انا هفك من الفرد. كل ده عنده ايه؟ عند الجنرال فيديو عنده ايه؟ بعدين هنسي ايدي العيال. بس ايدي كده. واروح عامل كده كده بطلع عندي الديفورم دي الجورسة. بعد كده عندي العين كده واروح جاي واروح فاضي كده بطلع من فتحة الفم بطلع من بطلع من ليه ده مش عارف لا الفيديو ده في شيء في اللوبي يا انا مش عارف اعملها اساسا على كده اجيب العين وعنده بولت اروح اجيب العين كده جديد ونطلع كل حاجه فيها دي اول هاند جريب اروح اعمل كده كده بفك من اتفقنا من تحت كده بعد كده هحط كده واروح ضارب كده دي هحط بيها من فوق الدور ده الكيس بتاع بعدين هحط كده العين كده اهو واروح ضاربها كده. ايوه انا بنت كده. دي اطلع على ايه؟ دي اللي احنا بنسافر يا عم. ايوه يا عم. انا هحطها عليك واحطها من الزمدان انا شكرا انا عمل ايه الزمدان بتتعامل زي ما انا عملت كده انا كان بطلع عبر النهارده اقول له بقى لهم جاوب اللي انا بقى بتشتغل حضرتك بصراحه انت عارف حضرتك السلام وحضرتك بتعرف تشتغل مع بعضنا يقولوا ايه ولا ما بينكم اتفقنا كل ده قد ايه؟ 3 ويك كل 6 ويك وجيت الحط بدور ايه؟ البو كراس طبعا عايز لو انا ستيبل لو اسوشيتد نيرف اوفر الانجري لو اللي عندك فورس فراكشر لو ليه قبل الجلوس فراكشر يبقى هنعمل اوفر فراكشر ونستنى ليه الفكتير بالظبط ايه بقى الكومبليكيشن بتاع الكول يعني الكول برضه فيه 7 ميجا بيكسل بالسنس زي الموديل ولو خدت بالك اهم حاجه اساسا هي الكومبليكيشن ايه الكومبليكيشن اوف كول الكومبليكيشن اوف كول هي كتيره شويه اول حاجه هنقول لك الكومبليكيشن اوف كول الكومبليكيشن اوف كول ده اشهر كومبليكيشن بتحصل فيه لا ممكن مفتوحه تبقى اكثر واحد لا ولا اللي كان انت دايما تحاول اسماء كتيره ولا كان في الصدر ما يوجد طبعا اكثر كومبليكيشن في كل ما يوجد الشاطر يقول لي ليه جدع معناها انفكشن انفكشن مع عشا طب الراجل جاهز هو بيعمل رشا ما عملش بود ايه؟ بود ما عملش بود يعني ما عملش كويس انه يفك الايه؟ انفكشن مال يوزر اسرع ديفورميتي مال يوزر اسرع ديفورميتي مال يوزر ونافر بين قوسين بين امس ونافر طالما اسرع ديفورميتي مال يوزر نافر يحصل في ايه؟ مال يوزر طالما فراكشر انفكشن يا ساره ممكن يحصل فيه مال يوزر لو هو اساسا انفكشن لازم حاجه بس كومن كومبليكيشن نفهم ايه؟ غلط. الكولس الكومن كومبليكيشن مال يوزر. بس انتوا دايما بتحسوا ثانيه وبتحسوا الاولانيه عشان هي اللي مطروحه. اللي مطروحه هي السود الكاتوبي. بس السود الكاتوبي دي الليست كومبليكيشن اساسا. يعني اساسا ما بتحصلش. ايه بقى السود الكاتوبي دوت المطروح بتاعته؟ بعد خدنا بورتمان وبعدين خدنا مونيتايز في ايه؟ وسكان ودلوقتي نفس حاجه جديده اسمها سود في ايه؟ السود الكاتوبي دي اول حاجه ده ديزيز اوف النور اكتولوجي ديزيز اوف النور اكتولوجي النور اكتولوجي فيه ان هي سمبثاليك ديستروفي يعني سمبثاليك ديستروفي سمبثاليك اتروف او سمبثاليك اتروف في حتت وسمبثاليك اوفر ستيميليشن في حتت لما يحصل سمبثاليك اوفر ستيميليشن بيحصل ايه؟ بارت كونستريكشن وايه؟ والسيميا فاللي عندك اللي فوق الجيب اللي عندك اللي فوق الايه؟ الجيب السرينال اللي هي في ايدين في دينجل ونظر وبروك سبينجر وباراسيتيا وجون سبينجر كل ده من جديد الدوس ابلاي جديد الدوس ابلاي جديد الدوس ابلاي بيعمل جيرز كيميا فيعمل تيمبينج ويعمل نظر ويجيب الدوس ابلاي للعظمه ويحصل اوبي بروزز ويحصل ستيمبلر ومع جديد الدوس ابلاي يحصل بروك سبينجر كل ده من اللي في الدوس ابلاي فدي بتنفذ اوفر ايه؟ سيموليشن الجديد ده اوفر نور يعني اساسا كل الكاتروفي ما مش عارفين بيحصل ايه وبعدين قال لك لا ده غالبا سيموليشن اوفر ستيموليشن هو اللي عامل بروف تشينجز من الكيمياء وعامل تينجينج وعامل مصدر وفينك ريدا اوف بروزس فلما ناخد الاوف بروزس قال لك يبقى الدوس ابلاي لغايه العظمه حاطه ايه؟ قال زمان عارفين ما كانش بيتصنف كده زمان كان بيتصنف دي تو تاتوفي طبعا حاجه اسمها دي تو تاتوفي لكن الان هو بيجيب والان بيجيب ما كانش بيحرك ايه؟ ايدين فده نوع من انواع دي تو تاتوفي دي ستيرو القديمه المكتوب على طول في الورق الاخطر انه يحرك ايدين بجيب والكلام ده اتلغى كنا بنتلغى من ايام دي تو تاتوفي هي مهنه سمبثاتي اوفر ستيموليشن عشان كده حاطه تو تاتوفي اتغير اسمه يعني طول الثياتروفي ده اتغير اسمه دلوقتي ما بقاش طول الثياتروفي بقى اسمه ريفلكت سمباثيك ديستروفي ديستروفي يعني لخبطه حاجه فيها اوفر ستيميليشن وحاجه فيها ايه؟ اندر ستيميليشن ديستروفي يعني لخبطه كتاب الاسم غالبا هتلاقوا اسمه الزكس في مسألة الجسم في ده. علاجه ايه بقى؟ علاجه عن النظام القديم، النظام القديم ريح العيان، بصبة ليتر انالجيتك كلينتين عشان جاله جونت ستيفنس عكس الديفورمتي، ده العلاج الهجر بتاع زمان. انما العلاج دلوقتي، العلاج دلوقتي سيمباثيكس، العلاج دلوقتي تعمله عن سيمباثيكس. وطبعا ده السؤال ده المره اللي فاتت ازاي اقطع السيمباثيك شين كلها؟ لا احنا ما بنقطعش السيمباثيك شين كلها، احنا بنركز في السيمباثيكتوني، يعني بقطع الجانجليا اللي رايحه مين؟ الابر لين. يعني كلمه سيمباثيكتوني مش معناها ان انا بقطع السيمباثيك شين نفسها، كلمه سيمباثيكتوني بدي السيمباثيك شين اللي خارج منها الجانجليا. كده السيمباثيك شين مش هتعمل كده في الاناتومي. ومن هنا في بقى الاندوزايت والجانجليا. فكلمة سيمباثيكتوني انا بقطع عدد معين بس من الجانجليا اكوردنج اللي رايحه فين. فلما نيجي نقطع مثلا حاجات الابر ليمب بنقطع جانجليا تي 2 وتي 3. لما نيجي نعمل سيمباثيكتوني مثلا في اللور ليمب هنقطع تي 2 تي 3 ولا هنقطع اقل؟ هنقطع اقل 2 ولا 3 بالظبط. فدي حاطه بينكم فين تجيبوا اسمها تراكوسكوبيك سيمباثيك، دلوقتي بتتعامل بالمنظار وتي 2 وتي 3 دول في الشاف. بتتعامل بالمنظار الصدري فاسمها تراكوسكوبيك سيمباثيك. يعني منظار الصدري تراكو يعني منظار جوه الصدر، مش يعني تي 2 وتي 3 تي 2 وتي 3 تي 2 وتي 3 كلمة لابروسكوب يعني منظار ايه؟ لا لابروسكوب بطن، وتراكوسكوب طبق. فالعملية دي بتتعمل تراكوسكوبيك سيمباثيكي. طيب ايه الكومبليكيشن كمان ممكن تحصل في السودك؟ السودك ممكن يعوض الميديان نيرف، يعوض الميديان نيرف هو اللي متعور. طيب في السودك سوري انا اسف، الكوليس ممكن يعوض الميديان نيرف. الكوليس ممكن يعمل ايه كمان؟ الكوليس ممكن يعمل ايديما وهيماتوما حواليه. الايديما وهيماتوما اللي حوالين الكول ستراكشر تعمل لي ايديما عند كارتر تانل، تعمل لي كارتر تانل سندروم. بس ايه كارتر تانل؟ اللي هو كان في كارتر جون وكان عليهم ليجا من كده؟ واي حاجه بتاعتي كان اسمها اي حاجه بتاعتي كان حاجه اسمها كارتر ايه؟ بتاعتي في كارتر تانل. لما بتضغط على حاجات بتاعتي اللي هو واحد ميديا نيرف كان اسمه كارتر تانل ايه؟ سندروم. فلو حصل ايديما وهيماتوما الان يجي له كارتر تانل سندروم. الكوليس ممكن يعمل ايه كمان؟ الكوليس لو حصل في العيال الصغيرين، لو حصل في العيال الصغيرين نيوموريزيا ما بتكبرش لان ده لسه ليش عند الايبيبزيس، ده لسه ليش عند الايه؟ الايبيبزيس. الارنب تكبر والريشرز لا، الارنب فوق تكبر والريشرز ما بتكبرش بالظبط، يوم يجي له ريشرز ديفورمتي يجي له ريشرز ديفورمتي ريشرز الارنب يجي له ريشرز ديفورمتي. اللي هي ميد لانج ديفورم، ميد لانج كلمة واحدة، مكتوبة كلمة واحدة ولا كلمتين؟ كلمة واحدة صح؟ يعني مش ميد ولانج، لا هي اسمه راجل ميد لانج. ميد لانج ديفورم دي يعني ريديا هتبطل تكبر والارض تقعد تكبر فيعني يجي له راجل يجي له عقل يجي له ريديا بيجيشن اوف ذا هاند. عشان زي كلمة السجارة، كلمة السجارة زي لو حصل مع مين حصل اي مشكله ما لحقش كويس ممكن يحصل الاف عن الجروث ده ده في جروث سنتر. طب الوقت اللي عنده ديفورم في السنتر يعمل له ايه؟ على الرجاله برافو عليك. هل يقطع الارض؟ هل ممكن اطول الريديوس؟ مش ممكن اطول الريديوس. يبقى نقطع حته منين؟ نعمل اوبشوت في الارض. هتقولوا لي هيبقى عنده ايه؟ في حاجه عنده ايد اطول من ايد، بس احنا في مش مهم في البني ادمين ايد اطول من ايد عشان ما بنمشيش على ايدينا. لا لا كان لو شفت الكلام ايه اخر ديفورمتي عشان انا جاي بريك كتير اخر ديفورمتي ان الفراكشر ممكن يعوض تندون. الكاس ممكن يقطع تندون. مين التندون اللي بيقطع؟ التندون بتاع اكستنسور فولت لونجر. اكستنسور فولت ايه؟ لونجر. تخيلوا ممكن اهو الفراكشر اهو السنتر بتاع السنتر فوق البوز بتاعه على طول. هو ده؟ نعمل كونفرنس طب بوك او ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ايوه ده ايوه دي بقى يا ابني عامل ده المستشفى على ايه طلع اهو بص اهو يا ابني اهو بص اعمل السنسر اهو والله هو ايه هو رجع اهو ده يا هاد واحد منهم الثاني افضلته الثاني افضلته مع افضلته مش حاضر الثاني افضلته كورس كورس لا استنى ده استنى ده ممكن يتقطع او كده معاك لو تم ده طبعا هتبقى عرفت تعمل ايه التنشن في مين صح الصمت دي مصيبه فتعالجوا ازاي بقى مش عارف يعمل التنشن في الصمت دوت لا مش سهلة لو قطع قوي ومش عارفين نعمل التنشن وما عرفناش نعمل ريبير للتنجون بتعمل بتعمل حاجه اسمها تنجون ترانسفير سمعتم حاجه اسمها تنجون ترانسفير تنجون ترانسفير يعني ناخد تنجون ناخد الجزء الاخير بتاع التنجل الجزء الاخير اللي هو بيعمل ايه بقى اساسا الاكشن يعني الجزء الاخير ده خلاص على الجوينت ناخد الجزء الاخير في التنجل نوصله في تنجل تاني لا هنوصله للانجل يبقى الاثنين لما يعمل تنجل في الانجل يعمل معاه تنجل في قصان احسن ما يعرفش يعمل ايه عن نظري اخر السنه اخر السنه حاطه بالذاكر هم الثلاثه فراكشرات طيب بعد كده عندنا حاطين ايه دلوقتي عشان ما تدوش فراكشر نك فيمر الفراكشر الوحيد اللي علينا في الابر ليم اللي ما شرحتوش فراكشر سكافويد لسه ده اللي علينا سكافويد علينا لا ولا الناس في مرة ايه ولا اي حاجة تانية عليك في الأقل ليم هم اربعة فراكشر في الأقل ليم هم اربعة فراكشر في الأقل ليم هنزي ناس بجع لنا هنزي بفراكشر ناس فيما لكن هو اهم دكتور عمي من الوقت واحد انا بساطة انت تمشوا معايا محضر شو دعوة انا بعمل ايه فراكشر ناس فيما هنبدأ ليه دلوقتي احنا خدنا ذاكر سوبرا كوندايلر ذاكر بوليس ذاكر السكيمة العامة ذاكر كلافيكل وبعدين ذاكر فراكشر نك فيمر فراكشر نك فيمر دوت بيحصل في مين بقى؟ بيحصل في الستات العواجيز او الرجالة العواجيز اللي عندهم غصب فروزن مع فيري ماينر تروما مين من اللي قاعدين هنا جده او جدته جات لهم فراكشر نك فيمر؟ يعني اكيد اي حد عجوز اي حد هيسمع في العيلة انا اي حد عجوز في يوم من الايام جاله فراكشر نك فيمر فيري كومن فيري كومن لدرجة من كتر ما تروما هي فيري ماي من كتر ما بتحصل تيجي زي وقع مع السجادة خبط في البانيو وبيستحمى كده من كتر ما تروما بتبقى فيري ماي قال لك ايه؟ قال لك غالبا يعني اكيد ده اللي ما حصلش بس تروما بيقول لك ايه؟ بيقول لك العيان مش اتخبط فكسر ده العيان اتكسر مع نفسه العيان اتكسر لوحده من غير تروما العيان اتكسر مع نفسه وبعد ما اتكسر ايه اللي حصل؟ وقع او وقع فاتخبط مش اتخبط واتكسر هي اكتر هو اتخبط وايه؟ واتكسر بس تروما بيتريقوا بيقول لك لا ده ما اتخبطش واتكسر ده اتكسر مع نفسه وبعد ما اتكسر جاله ديفورمتي فايه؟ فوقع اتخبط بالظبط واشهر تروما بتضحك وقع من فوق السجاده من السجادة للأرض فواعي very mild trauma في راجل عجوز طيب ايه انواع الباثولوجي عشان نفهمه بتاع فراكشر نك فيمر الفراكشر نك فيمر تو تايب تو تايب الاساسيين في حاجة اسمها انترا كابسولر وحاجة اسمها اكسترا كابسولر انترا كابسولر يعني جزء من النك الجزء من النك اللي جوه الجوينت ايه كابسول واكسترا كابسولر يعني الجزء اللي من النك اللي بره الجوينت ايه كابسول يبقى فراكشر نك فيمر حاجه من الاثنين يا اما انترا كابسولر فراكشر نك فيمر يا اما اكسترا كابسولر ايه فراكشر نك فيمر كل نوع من دول بيتقسم ثلاثة كل نوع من دول بيتقسم ثلاثة اكوردنج للليفل يعني ايه ليفل يعني ايه الكابتر مثلا؟ مثلا لو كسر عند الخط الاحمر بيسموه صف كابتر، لو كسر عند الخط الاحمر بيسموه صف كابتر، لو كسر في النص بيدوز الخط الاحمر والخط البنفسجي بيسموه ترانسفير بايكر، لو كسر عند الخط البنفسجي بيسموه بيتر اكوردنج للليفل. يبقى فاكر ماك مين مثلا؟ لو انترا كابتر، لو انترا كابتر ده صف كابتر، ترانسفير بايكر، بيتر. طيب الاكسترا كابتر بيسموه ازاي؟ الاكسترا كابتر وصلنا عند مرحله التروكانتر، ده جيتا التروكانتر وده مين ده؟ اللاتر التروكانتر، ده اللاتر التروكانتر. لو فاكتر ده الخط الاخضر، الخط الاخضر يعني ماشي بدون الايه؟ طول التروكانتر بالظبط، ده بنسميه التروكانتر، ده بنسميه التروكانتر. يبقى الاخضر ده اسمه تروكانتريك او انتر تروكانتريك، بتسمى كده، بتسمى انتر تروكانتريك او تروكانتريك. لو اتكسر كده تحت طول تروكانتر بتسميه صف تروكانتريك، صف تروكانتريك. تاني عشان ما نطولش، لو خد تروكانتر واحد ده بنسميه تروكانتر، لو خد الاثنين تروكانتر بنسمي انتر تروكانتر، لو تحت طول تروكانتر بنسميه تروكانتر. والنوع الرابع الشبوب، النوع الرابع تروكانتر الشبوب. تحت قد الطب، طب تروكانتر يعني اكل بدون ايه؟ من تحت طول ايه؟ تروكانتر. ماشي على طول تروكانتر كده هنسميه ايه؟ انتر تروكانتر. فراكت خد تروكانتر واحد هنسميه ايه؟ تروكانتر. تاني تروكانتر ياخد واحد تروكانتر واحد كده كده فراكت كده كده. اي يعني اي يجي وبيجي ظاهر يجي ترانسفير، المهم اللي معدي فين؟ فاضل تروكانتر. خد التروكانتر بقيت وانتر ايه؟ تروكانتر. تحت التروكانتر طب ايه؟ تروكانتر. بس ان هو جه فوق التروكانتر حاجه وحيده برضه هيبقى تروكانتر؟ لا، جه فوق التروكانتر خلاص ده كان بقى ايه؟ جه فوق التروكانتر بقى ايه؟ بقى بيتر. صب كابتر، ترانس فايتر، بيتر. طب هما ليه هتموت تقسيما مع هذا ديت؟ هتموت تقسيما مع هذا ديت عشان خاطر لا الاسترا كابتر اللي هو علاج او الاسترا كابتر ايه؟ اللي هو علاج تاني خالص. الاسترا كابتر اللي هو علاج والاسترا كابتر اللي هو علاج تاني خالص. طيب الديفورتس هتبقى ايه؟ او الكليكال فيشن هتبقى ايه؟ مع الخدم فارغ يا جدعان عنده ايه؟ بين وسوالينج وتندنس والمتيشن موفمنت وفي اكل وباسف موفمنت بيربول وهيماتوما والكلام الخايف ده كله. بلس ايه بنركز عليه؟ الديفورمتي. الديفورمتي هي المهمه قوي. الديفورمتي هنا بتبقى حاجتين ركز مع بعض. ما هي الديفورمتي بتاعت الفراكشر نك فيمر؟ الديفورمتي بتاعت الفراكشر نك فيمر قال لك حاجتين. حاجه اسمها فلكشن وحشره فين؟ فلكشن اند اكسترنال روتيشن ديفورمتي. يعني انا هبقى عامل كده، عامل كده زي الصوره، في صوره كده واحده هو عامل رجله ايه؟ فلاش مع الصوره للصفحه اللي بعديها عامل فلاش مع استنى ليه؟ روتيشن والعيان والعيان لا يا ابني ده اسمك ولا يا ابني اللي نايم ده ورجله في وشه رجله في وشه صح؟ عامل ايه برجل في وشك؟ عامل رجل في وشك فيها ايه؟ فيها فلكشن وايه؟ والستاند روتيشن اهو. الديفورمتي الثانيه هتبقى ترو سوبرا تروكانتريك شورتنج. ترو سوبرا تروكانتريك شورتنج. يعني ايه سوبرا تروكانتريك شورتنج؟ او يعني ايه شورتنج؟ يعني رجله دي هتبقى ايه؟ اقصر من رجله الثانيه. تبقى طالعه فوق كده. ليه العين بقى عنده صوت ديفورمتي الزول؟ ليه العين بقى عنده صوت ديفورمتي الزول؟ هنا هنا هنا عند الداتا بروفانتر ديت. عند الداتا بروفانتر كان في عضله مهمه جدا جدا جدا جدا جدا كانت بتمسك في الداتا بروفانتر. مين العضله اللي خدناها في الاناتومي؟ كانت بلاتا الاناتومي من فوق بيعرض اسمها صور. الصور دي بيحصل فيها سباز. وفي براشر هنا. يعني براشر مين جنبه؟ الصور. واتفقنا دايما اللي غالبا دايما كلابتي حصل السبب بالسن والصوري فحصل بفورم دي. اي براشر جنب عضلة يوم يحصل ايه في العضلة؟ سباز بالضبط. الصور دي لما يحصل فيها سباز الصور هتعمل براشر مع اكسترنا ليه؟ روتيشن. لما يحصل سباز في الصور الصور دي هتعمل براشر مع اكسترنا ليه؟ روتيشن. الفلكشن دوت الفلكشن دوت هيرفع رجل فوق. لما يحصل فلكشن في الطاير رجع هترفع لايه؟ لفوق. فالان هيبان عنده ايه؟ هيبان عنده رجل اقصر من ايه؟ من رجل. فسموها ثرو سوبرا تروكانتريك شورترنج. طيب ليه سموها ثرو وليه سموها سوبرا؟ سموها شورترنج عشان في ايه؟ شورترنج. طب ليه سموها ثرو؟ ثرو عشان دي فلكشن او ديسلوكيشن. المترو عشان في انتر في براكتر او في ديسلوكيشن. وسوبر تروكانتريك عشان هذا براكتر او هذا ديسلوكيشن غالبا بيفوق الليفل بتاع مين؟ تروكانتريك. حتى لو كان تروكانتريك براكتر بيعتبروا كل ده سوبر ايه؟ تروكانتريك. بيعتبروا كل ده سوبر تروكانتريك. سموها ترو عشان الديفورمتي دي هي يعني عنده انتر. سموها ثرو عشان ديو تو فراكشر او ديو تو ديسلوكيشن. وسموها ثرو سموها سوبرا تروكانتريك عشان خاطر الفراكشر دوت غالبا فوق الليفل بتاع التروكانتر. حتى لو كان تروكانتريك بيعتبروا كل ده سوبرا تروكانتريك. يعني المصيبه كلها الديفورمتيز دي كلها حصلت نتيجه ايه؟ اسبازم في مين؟ في الصور. كل العقل كله اسبازم فين؟ في الصور. فانا بقى كلينيكالي ما انا كلينيكلي مفروض اشوف العيان عنده ولا ما عندوش ايه سوبرا تروكانتريك شورتنينج. انا كلينيكلي مفروض لما في العظم يتحصل عيان يشوف العيان عنده ولا ما عندوش سوبرا تروكانتريك شورتنينج، فطلعوا اللاينات ديت، طلعوا اللاينات اللي موجوده. هبتدي باني لاين عندكم في الورق، هبتدي باللاين نمرة 2 شينز بارلل لاين. بصوا على الرسمه اهي، نفس الرسمه اللي في الورق، بصوا نفس الورق نفس الرسمه اللي في الورق عشان تفهموها. بصوا يا اولاد، قال لك هنرسم تو خطين، خطين اهو، خط خط اهو يعدي على تو انتيريور سوبيريور، يقول لك ايه فاين. ده كلينيكالي من غير اكس راي، ده العظم زمان كانوا بيعملوه على العيان كلينيكالي. وهرسمه خط تاني يعدي على تو ايه جريتر تروكانتر. نورمالي المفروض الخطين دول يبقوا ايه بارلل. لو العيان عنده ترو سوبرا تروكانتري شورتنينج، لو العيان عنده ترو سوبرا تروكانتري شورتنينج، هنلاقي هنا جريتر تروكانتر حصل فيها ايه؟ طلع في لفوق، فبالتالي الخط اللي فوق ما بقاش ايه؟ بارلل الخط اللي ايه؟ اللي تحت. وسموا دي شين بارلل لاين، دلوقتي بقى مش بارلل. الخطين اللي كانوا المفروض يبقوا ايه؟ بارلل. لو العين عنده ترو سوبرا تروكانتريك ايه؟ شورتري، الخطين دول نوت بارلل. سهلة طبعا، هي زمان في الأول بس هي تخض يعني، بس في الآخر اللاينز دي كلها هيك. طيب في تاني، في حاجة اسمها شو ميكرز لاين، هشرح لنا ثلاثة. شو ميكرز. ده اسمه اكزامينيشن، وفي سيمتومز وفي ساين. سيمتومز العين عنده لفت مع اكسترنال ديفل ديفورمتي وعنده شورتنينج. انا ما عايز اتاكد ان الاكزامينيشن عنده ايه؟ شورتنينج. ده اسمه شو ميكر لاين. بص ده مين ده؟ جريتر تروكانتر. قال لك في شو ميكر لاين ده الحاج شو ميكر، الراجل اسمه شو ميكر، رسم خط. الخط ده بادي من عند مين؟ جريتر تروكانتر. يعدي على مين تاني؟ انتيريور سوبيريور، يقول لك ايه؟ فاين. لما الخط ده يطلع لفوق، لما الخط ده يطلع لفوق هيقابل الانتيريور ابدومينال وول فوق الامبريكاس. يقابل الانتيريور ابدومينال وول ايه؟ فوق الامبريكاس. انما لو العيان عنده شورتنينج زي الناحيه اللي على شمالنا اللي هي على يمين العيان، هنلاقي ان الخط دوت هذا شو ميكر لاين، وادي الفراكشر اهو على الرسمه، ودي الايه؟ دي جريتر توكانتر، والعيان عنده ايه؟ شورتنينج. الشو ميكر لاين دوت يقابل الانتيريور ابدومينال وول ساعتها فين؟ تحت الامبريكاس. ده بالبلين اكس راي؟ لا، كل ده كان بيتعمل ازاي؟ طيب ايه الخط الثالث عشان ناخد بريك الصلاه؟ الخط الثالث نيلاتون. ده النيلاتون، بص عشان تتخيلوا الرسم، انا دلوقتي بشرح في نيلاتون. ده العيان، ده من العيان من قدام، وده العيان بوستيريور اهو. دي الباتوكس، دي الباتوكس بتاعت العيان اهو على الرسم. دي الباتوكس، والعيان نايم على ايه؟ لا مش على جنبه، على ظهره. الصوره بالجنب بس العيان نايم على ايه؟ على ظهره. ده السكرم اهو. طيب قال لك هنعمل ايه؟ قال لك هنرسم خط. هنرسم خط بادي هنا من مين؟ دي انتيريور سوبيريور لك ايه؟ سباين. ويوصل لل، ركزوا معايا، والسجريتا تروكانتا، يوصل لل ايسكال تيبروسي. دي حته الايسكال ايه؟ تيبروسي، اللي هو قالوا انتوا صعب قوي تحطوها عليكم. انما بتاع العظم يعرف يحسها، عشان هنا في جزئيه المصل وفي فات، فالريسك التبروت صعب انها تتحس كلينيكال، بس بالظبط، بس بتاع العظم يعرف يجيبها. دي الريسك التبروت، شغلانه الريسك التبروت. طيب انا في الخط ده نورمالي، الخط ده نورمالي، ركزوا معايا، يا دوبك يطفش الجريتر تروكانتر عند الايه؟ التيب، يا دوبك يلمس حته من الجريتر ايه؟ تروكانتر. بصوا على الرسمه، لو انا عنده شورت رينج هنلاقي الجريتر تروكانتر طلع بيوند الخط ده. ثاني ايه اللي مش فاهمه ده؟ لو لقيت عنده جريتر تروكانتر طلع فوق، فهنلاقي ان الخط دوت معديها الجزء التفاصيل معديه ليه الخط دوت وده فيه مريض ما كان بزحفظه أشرفتهم فين توم ما ذكرهم ما ذكرهم ما ذكرهم ما بهزر والله ما ذكرهم كيفت فين توم فعادت ذكرهم اللي هم صعب أو يعني معادين اللي مش عايز ذكر الثلاثة هاي دول ايه ايه بس مكتوب بالقلم لما بتتفتح لو بتتفتح لازم ما يتمام يلا ايماجري اللاينز دي ايوه فاهمه بالمسطره باي حاجه بمنوره بحاجه طويله يعني عايز مثلا مش طيب اخر حاجه هناخدها قبل بريك الصلاه من ضمن فراكشر نيك تيمر المهم تقسيمه الجاردن تقسيمه الجاردن يعني في فراكشر نيك تيمر في حاجه في الباثولوجي اسمها جاردن جه واحد اسمه جاردن عمل كلاسيفيكيشن اوف وات انترا كابسولر عشان هيفرق في علاج الانترا كابسولر هيفرق في علاج الانترا كابسولر عندنا جاردن قال ايه جاردن دوت قال لك الفراكشر نيك تيمر 4 جريد الفراكشر نيك تيمر 4 ايه جريد بصوا على جريد 1 جريد 1 سهل جدا جريد 1 ده اخباره ايه جريد 1 ده على الرسمه الفراكشر انكمبليت وامباكتد معاش في بعضيه يعني مش واخد كل جوينت مش واخد كل العظمه وفي نفس الوقت امباكتد نمره 2 كومبليت بس معاش في بعضيه ما حصلش انجوليشن ما بيحصلش ديفورميتي الفراكشر اهو كومبليت الفراكشر كومبليت بس with no displacement 3 كومبليت with minimal partial displacement 4 complete with total displacement ليه بقى؟ عشان نفيد علاج ده هنو مختلف عن ايه؟ عن جاي روح الصدمة ويريد ما حدش يتعصر اه total برافو عليك يا ريت ما حدش يتعصر هما لسه ما عقموش؟ انا تعبت لا ما اعرفش حاجتين امتى الراجل يعني والثانيه كانت تروكانتريك انتر تروكانتريك او صب تروكانتريك الكلينيكال بيكتشر ثابته الديفورميتي زي ما اتفقنا بتبقى ثرو سوبرا تروكانتريك شوردرنج مع فلكشن واكسترنال ايه روتيشن دي مهمه جدا جدا وبعد كده المهمه كمان الجاردن الجاردن كلاسيفيكيشن دي مهمه جدا جريد 1 انكمبليت وامباكتد جريد 2 كومبليت اهو وذ نو ديسبليسمنت كومبليت وذ بارشال ديسبليسمنت جريد 3 جريد 4 كومبليت وذ توتال ايه ديسبليس طب ايه بقى اشهر كومبليكيشن واكوردنج هنحدد له تريتمنت اشهر كومبليكيشن في فراكشر نيك تيمر ان فراكشر نيك تيمر انترا كابسولر بتعور حاجه اسمها الريتيناكولار فاسل بصوا على الرسمه دي الرسمه دي ده البلس سبلاي بتاع النيك تيمر اهو ده البلس سبلاي بتاع النيك تيمر لو عندي انترا كابسولر فراكشر نيك تيمر يعور البلس سبلاي اللي رايح للهد يعور البلس سبلاي اللي رايح للهد لو تعور البلس سبلاي اللي رايح للهد الان هيجي له حاجه اسمها افاسكولار نيكروزس للهد هيحصل افاسكولار نيكروزس للهد فلو حصل افاسكولار نيكروزس للهد فعشان كده العيانين دول لما نيجي نعالجهم هنقول العيان اللي عنده بريشر نيك فيمر انترا كابسولار لازم نعمل نغير له الجوينت لازم نغير له ايه الجوينت ده الموست كومن كومبليكيشن والموست امبورتنت كومبليكيشن وتقريبا نسبه حدوثه اب تو 80% وزي سولس ما بيحصلش وكومبليكيشن ممكن لا ده ممكن يحصل اب تو 80% للعيانين يجي لهم حاجه اسمها باسكر كروز مش في النك لا باسكر كروز في الهد ليه؟ عشان الدكتور نك النك هتكسر البلوك سبلاي بتاع الهد او الفراكشر هيعوض البلوك سبلاي بتاع الهد ده في اي فراكشر؟ الانترا كابسول لما الانترا كابسول لا بصوا على الرسمه الريتناكولار فاسل داخله من هنا اهو على الرسم اهي ولو في تروكانتريك لو في تروكانتريك ده ما يعوضش الايه؟ الريتناكولار فاسل دي اسمها الريتناكولار فاسل دي اسمها الريتناكولار فاسل دكتور العكس اللي هو نايرو كل دول بيدوا ماينر بلس سبلاي. كل اللي على الرسمه اي حاجه ثانيه على الرسمه بتدي ماينر بلس سبلاي. المين بلس سبلاي هما دول اللي هما بيتعوروا. دول مكتوبين حتى عندكم في الورقه اسمهم ايه؟ ريتيناكولار فاسل. يبقى اي عيانه في الاخر كده اي عيانه عندها فراكس ناكتيما دي انت كابسوله لازم تعمل ايه؟ تغير مفصل. اي عيانه عندها فراكس ناكتيما دي انت كابسوله لازم تغير. يبقى هنا العلاج ما هوش كلوز ريزكشن ولا اكسترنال فيكتيشن ولا حاطه اوبن ريزكشن قدامنا ايه؟ فيكتيشن. هنا هنغير مفصل. طيب قبل ما نعالج العيان ونقول هنغير مفصل نقول دي كومبليكيشن ممكن تحصل. دي كومبليكيشن عبيطه. في كومبليكيشن بتاعت الجنرال بروجكت كومبلسي في ممكن يحصل ديفورميتي مال يونيون. والمال يونيون هنا بقى مش هيعمل تيبت الفارس وتيبت الفارجر. المال يونيون هنا بالظبط يعمل كفته فاره وكفته ايه؟ فارجر. اللي هي اسمها كفته اسمها تيبت. فالمال يونيون يعمل هنا كفته فاره كفته فارجر. والعيان برضه ممكن يجي له هيماتوما في الجوينت وممكن يجي له هيمو ارثروزز وجوينت ستيفنس. وكل الكومبليكيشنز ديت يعني بنكتبها في النظري بنكتبها في النظري بنكتبها في النظري عشان بس تتكتب اللي فيه ايه؟ هتتكتب ان فيه ايه؟ كومبليكيشن. يعني دي كمان ممكن يحصل مايوكارديتس في السكان ده فيري رير. ممكن يحصل ثالث فيرد انجري ده فيري رير. يعني دي كمان كومبليكيشن ثالث فيرد انجري مايوكارديتس في السكان كوكتا بارا جوينت ستيفنس. ده بس عشان نحط الريفراكشن انها كتير كومبليكيشن. انما كومبليكيشن بتحصل الوحيده وبتحصل فعلا الاساسيه يعني يجي له ابصر ايه؟ مكروبس. ابص للكلوزز يبقى نعالج العيان. هنعالج الفراكشن ناك تيومر ازاي؟ لما نيجي نعالج الفراكشن ناك تيومر نرجع نقسمه عندي ايه وايه؟ لا عندي انترا كابسولا واكسترا ايه؟ كابسولا. عشان نروح هنغير نفسه هنغير نفسه لمين؟ من انترا كابسولا. الاكسترا كابسولا ماله؟ مش هيتغير له ايه؟ نفسه. طيب تعال نفهم مع بعض نفهم مع بعض كله. احنا عايزين نغير نفسه. كلمه نغير نفسه اسمها ارثروبلاستي. كلمة تغيير مفصل اسمها ايه؟ ارثروبلاستي. دي كلمة جديدة. طيب لما نيجي نغير المفصل المفصل ده عبارة عن ايه؟ عشان نفهم بصولي انا بصولي انا عشان نفهم الهاد دي داخلة جوه مين؟ الاستابلم. لو انا غيرت الهاد والاستابلم ابقى عملت حاجة اسمها ايه؟ توتال ارثروبلاستي. عشان غيرت الايه؟ المفصل كله. لو غيرت الهات وغيرت الاستابلم دي بس اسمها توتال ارثرو ايه؟ بلاستي. لو انا غيرت الهات بس اللي هيحصل فيها ايه؟ ابسط نكروزز يبقى هنسميها ايه؟ هيمي ارثرو بلاستي. يبقى نقول ارثرو بلاستي تغيير مفصل. لو غيرت المفصل كله هيبقى اسمها توتال ارثرو ايه؟ بلاستي. ولو غيرت نص المفصل هيبقى اسمها ايه؟ هيمي توتال ارثرو بلاستي. بغير المفصل كله فريق اسم تاني. توتال ارثرو بلاستي اسمها توتال هيب ريبليسمنت. توتال ارثرو بلاستي اسمها توتال هيب ريبليسمنت. كيمي ارثرو بلاستي كيمي ارثرو بلاستي بنشيل الهات ونحط مكانها ايه؟ روتيتف. بنشيل الهات ونحط مكانها ايه؟ روتيتف. البروتيتف دي يبقى هنقول اسم البروتيتف. اسم البروتيتف حاجه من اثنين. في تو بروتيتف. في حاجه اسمها اوستيمور بروتيتف وفي حاجه اسمها تومسون بروتيتف. في حاجه اسمها اوستيمور وفي حاجه اسمها تومسون. هقول ثاني وثالث ورابع في الكلام يعني بالنسبه للسنه الثالثه واللي احنا خدناها من السنه الاولى لغايه السنه الثالثه ده كلام جديد لنا. يعني ما خدناش الكلام ده قبل كده في اي حته. كلمة ارثروبلاستي هنغير مفصل. ليه هنغير المفصل؟ عشان هيحصل افاسكلر ايه؟ نكروزس في الانترا كابسلر. طيب ممكن نغير المفصل كله اسمها توتال ايه؟ ارثروبلاستي اسمها تاني ايه؟ توتال هيب ريبليسمنت. او نغير نص المفصل نغير نص المفصل اللي اسمها ايه؟ ارثروبلاستي. في الانترا ارثروبلاستي هنشيل الهاد ونحط ايه؟ بروتيزن. هنشيل الهاد والناك ونحط بروتيزن. البروتيزن دي اسمها في اوستيمور بروتيتس وفي ايه؟ تومسون بروتيتس. اول ما تشوفوا الصور الدنيا هتبقى زي الفل. انا بفضل كده بتتقلل بس انا هسالك كل فتره سمعنا كل فتره بقى انا اسالك وشوف هتجاوب ولا لا حقي طبعا بص يا اولاد بص دي صوره طبعا تحفه بص الصوره ديت دي عباره عن ايه السبلم حديد اهو وكمان هذه هاد هناك وحته شفت حديد اهو ده اللي اسمه ايه توتال هيب ريبليسمنت حد معترض على ديت لا ده توتال هيب ريبليسمنت نبص على الصور الثانيه بصوا على الاثنين دول على الصورتين دول ده هنا هل السبلم حديد ولا لا لا مين الحديد بس الهد والناك وحته مش شفت فدي اسمها هيمي ايه اثر بلس اهم كام بروسيسز اثنين دي بروسيسز ودي ايه بروسيسز ايه الفرق بينهم الاثنين شبه بعض بالظبط ايه الفرق بينهم ومش هشرح دلوقتي الفرق بينهم واحد في خرم الفرق بينهم ان في واحد في خرم بالظبط اللي فيه خرم ده وسط مور اللي فيه خرم ده وسط ايه مور واللي ما فيهوش خرم ده اسمه ايه تومسون ده هيمي ارثرو ايه بلس لما في اخر السنه في الريفيجن هبقول ايه الفرق مش مهم دلوقتي خالص ومش عليكم اساسا ايوه حمان ايوه حمان لا هي دي يا اخويا اسمها هو ما عليكش دعوه بقى هي دي يا اخويا عشان السبلم حديد ولا السبلم مش حديد فين السبلم اهو السبلم يا نهار اسود اهو السبلم الحديد اهو في خوذه في خوذه حديد جوه مع لفه الهد انما الصور دي فيها خوذه الحديد لا يبقى ده ايه هيمي ارثروبلاستي ده هيمي ارثروبلاستي هل الفراكشر نات فيمر الانترا كابسولر انا كنت بقول لك انترا كابسولر ممكن اعالجه باوبر ريدكشن مع انترنال فيكسيشن ولا لازم ارثروبلاستي لا ممكن اعالج بس بكام في الميه مثلا في 10 20% بس ماكسيمم مين بقى اللي ممكن اعالجهم باوبر ريدكشن وانترنال فيكسيشن جدع جاردن كام 1 جاردن 1 مش خدنا جاردن يعني خدنا جاردن يعني عشان خاطر نقول لكم يلا ذاكروا جاردن وانا عشان الجاردن دي هتساعدني في التريتمنت ونبقى فاهمين بالظبط لو هي انفكتد وفارشر بالظبط وكسر صغير بالظبط ما هوش كومبليت انكومبليت وانفكتد جاردن 1 بالذات جاردن 1 ممكن نعمل فيه ايه مين البلاست ابلاي لان لان جاردن 1 ده ايه اساسا انفكتد بالظبط فجاردن 1 ممكن نعمله اوبن ريدكشن مع انترنال ايه فيكسيشن بصوا بقى على الرسمه جاردن 1 ده جارد ده اهي دي اهو ده اهو قال لك حط هنا امباكتد ايه فراكشر ناك فيمر تريت باي انترنال ايه فيكسيشن والثلاثه او اثنين ما تفرقش بارلل لاج سكروز دي اللي اسمها لاج سكروز مكتوب عندكم في الورق لاج سكروز يعني ايه لاج سكروز؟ يعني سكرو يعني مسمار طب يعني ايه لاج المسمار في البيت ايه؟ المسمار بتاعنا في البيت ايه؟ لما احنا نجيب مسمار وندوه في الحيطه او نحطه في الباب. في عاده المسمار في البيت عاده والمسمار في البيت ايه؟ الاروز صح ولا انا غلطان الاروز؟ المسمار الاروز مشكلته ايه في البيت؟ هتلفه اول ما تلفه ويدخل عشا بيتعتع ولا ما بيتعتعش؟ ما بيتعتعش عشا والمسمار العاده مشكلته ايه؟ بيتخلع بايه؟ بسهوله اللي مش قروص فاللاج سكرو دوت عباره عن مسمار لاج سكرو ده بصوا على رسمه حصلت في النور هتلاقوا مسمار نصه هذا ونصه ايه؟ قروص بصوا على المسمار بصوا على المسمار هتلاقوا نص هذا ونص قروص فوق قروص اهو في حاجه قروص جوه ومسمار ده عادي الجلد ده يبقى قروص ايه الدخل جوه الدخل جوه هي الدخل جوه هي قروص هي باينة قوي على وسط طبعا على وسط بتاعنا لا على اللابتوب باينة احسن شرق مش طبيعي. ليه بقى لو انا حطيت المسمار ده عاجة ممكن يعمل لي جود ايه ولو عملت ولا بوط هيعكس جامد جدا لما تبتدي الهيماتومه تتكون وتبتدي يحصل ايه هيلينج هيبقى العظم عنده هيلينج مش عارف يعمل ايه هيلينج عشان يحصل هيلينج لازم يبقى في سبيس ان تيجي الفايبروبلاست وان العظم يبعد عن بعضه شويه ويتكون بينهم هيماتومه لا اللاج سكروت اللاج اللي هو سوري الالوط هيخلي اللحمه تايت قوي فهمتني قفشه قوي مش هتدي فرصه ان يبتدي يحصل هيلينج من الاساس وعشان يحصل هيلينج لازم الهيماتومه تتكون والفايبر تيشو يجي يحصل له بوزيشن في الهيماتومه وبعد كده الكالسيوم يجي يحصل له ديبوزيشن فعشان كده قال لك احسن حاجه انك انت تعمله لاج ايه سكرو يبقى نصه الالوط ونصه ايه عادي طبعا انا ممكن اشرح الحته ديت خالص واقول لكم هي لاج سكروز وبنعمله يعني ما حدش كان هيسال يعني ايه لاج سكروز وانا كان ممكن ما تبقاش في الورق من الاساس ما انا لاج هي سكروز وهي مسامير قالوا اه يا عم الجاز انتوا هم عارفين ايه مسامير بس يعني حلو برضه لو فهمت ده عشان بتدي سبيس ان لما تقوم تتكون ويحصل ايه؟ كالسيفيكيشن بس كلمه لاج سكروز المكتوبه في الورقه ديت تعلموا عليها في الامتحان مليون علامه هو اساسا بيدور على كلمه لاج كلمة لاج اللي في الورقة دي هو بيدور على كلمة لاج لو قلت سكروز بس لا انت لاج سكروز هو فاهم حتى لو قلت انك اختاروه هو عارف ان احنا بنعمل بكلمة لاج سكروز هو حتى كاتب لك ايه عليها بارشل ايه بارشل سبريتد يعني حتى على وسط وحتى ايه عادة انا كده كنت بعالج ايه؟ انت كاتب يبقى انت كابتر ده نص في المتر حاجه من الاثنين 80% او 90% من انت كابتر بتعمل لهم ايه؟ بتعمل لهم اصله ايه؟ بلاستي يا توتا يا هيلي انت بقى اعمل توتا انت اعمل ايه؟ قال لك والله يا كوردي لو العيان كده ولا كده عنده اوستيوبوروزس بلا سبكم ولا سبكم كده ولا كده ضايع يفضل تعمله ايه طبعا؟ توتا انما لو الاستابلم ما فيهوش فيه اوستيوبوروزس والاستابلم كويس انا كفايه اعمل له ايه؟ هيمي اصله خلاص فهمتوا؟ وطبعا برضه ليها حته ثانيه حته التكلفه. لان التوتال هيك دي اصلا بيجروا عمليه كبيره وممكن تكلف كتير، يعني مثلا عامل قد حاله ومدرس فرش هناك دي مرجع حط في وعد عنده مثلا 90 سنه يعني يمكن يعيش سنتين ثلاثه، فيقول لك خلاص ممكن تبقى ايه؟ بس هو الكتب كاتبه مش التكلفه طبعا، الكتب كاتبه ايه؟ اوبتيو ايه؟ فلوتر، لو في اوبتيو فلوتر يستخدم يفضل اعمل طبعا توتال هيك ايه؟ ديبليت. لو فرشت ده ايه لو فرشت ده ولا ايه انتر كابتر بس جاردن 1 اللي هو انفكتد جاردن 1 ممكن اعمله اوبن ريدكشن مع انترنال فيكسيشن بحاجه اسمها ايه؟ لاج سكرو. طيب نعالج مين بقى؟ الانتر كابتر اللي اسمه الثاني ايه؟ تروكانتيريك او انتر ايه؟ تروكانتيريك احنا بنخلص خلاص زي ما بقول لكم الصفحه بالكواليتي والبيكواليتي يعني الصفحه دي مليانه فهم رغم انها صغيره جدا لما نيجي نعالج الفراكشر ناك فيمر الاكسترا كابسولا اللي انا ما بخافش اساسا منين؟ من الاباسكر الكلوزد قال لك خلاص طالما ما عندكش الناس فيه بس صعب جدا ده انا اعمله كلوز بروزكشن وصعب جدا احط جيبته ما فيش حد جيبته ليها وايد رينج اوف موفمنت هنا بالذات خليك على طول ضلك على اوبن بروزكشن وانترنال ايه؟ فيكتيشن يعني ده صعب جدا تحط جيبته وكلوز تقمص البنزينازينا فقال لك فراكشر ناك فيمر انترا سوري انا اسف اكسترا كابسولا ادخل على طول على اوبن بروزكشن مع ايه؟ انترنال فيكسيشن بالبتاع اللي في الصوره ده ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه ايه؟ دايناميك هيب ايه؟ سكرو ودي صوره الفراكشر اهو دي صوره الايه؟ الفراكشر اهو ده فراكشر انتر ايه؟ تروكانتيريك اهو واخد الليفل بتاع تروكانتر واتحط له شريحه مسامير بالمنظر دوت الشريحه المسامير بالمنظر ده ده اسمه دي اتش اس او اسمه الثاني دايناميك ايه؟ في واحد شبهه ده شبه ده بالظبط ده بقى مفهوش ده دايناميك ايه؟ ايه سكرو اسمه دي سي اس دايناميك كومبريشن سكرو عشان بس مختلف الاكل يعني ده بيتا سكرو وهنا يعني زي انجل واحد ده طالع باثنين انجل يعني نفس الفكره بالظبط يعني هما شبه الديناميك دي سي اس شبه بالظبط مين؟ طبعا يعني هما شبه بعض يعني بص هما شبه بعض بالظبط او خارج البول بس الفكره الحته الانجل ديت في الدي اتش اف عباره عن انجل واحد وتخين هناك عباره عن تو انجلز وايه وارفع سنه انما نفس الفكره شبه بعض بالظبط بعد كده حتى اسمهم شبه بعض واحد اسمه دي تي اس والتاني اسمه ايه دي اتش اف تفلوا على الله تفلوا على الله بكره هبتدي 11:30 بالثانيه بكره هبتدي 11:30 بالثانيه طالما طلعنا رجاله واشتغلنا عظم لازم نخلصه قبل جت نص سنه واللي بقى انا ما عملتش حاجه وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.